هل له أن يزيد على قدر الضرورة؟ بمعنى إذا حل له أكل الميت مثلا، هل له أن يشبع؟ أو نقول يقتصر على ما تبقى به الحياة فقط؟ ذكر بعض العلماء أنه يجب أن يقتصر على ما تبقى به الحياة فقط ولا يشبع، والصحيح التفصيل في هذا. فإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيحصل على شيء مباح قريبا فله أن يشبع، إلا إذا كان معه شيء يحفظ به اللحم إن احتاجه أكله، فهنا لا حاجة للشبع، يكون بقدر ما تندفع به الضرورة. هذا القول هو الراجح. المسألة الثالثة، ما هي الضرورة المحرمة؟ الضرورة المحرمة هي أن لا يجد سوى هذا المحرم وأن يندفع ضرره به، أن لا يجد سوى هذا المحرم. والثاني أن تندفع به الضرورة، وعلى هذا فإذا كان يجد غير محرم فلا ضرورة، وإذا كان لا تنتفع به الضرورة فلا يحل. أكل الميتة عند الجوع إذا لم يجد غيره تنتفع به الضرورة، الدواء للمحرم هل يمكن أن يكون ضرورة؟ فالجواب لا، لا يمكن. أولا لأنه قد يبرأ المريض بدون دواء، هذه واحدة، وحينئذ لا ضرورة. ثانيا قد يتداوى ولا يبرأ، وحينئذ لا تندفع الضرورة به. ولهذا قول العوام إنه يجوز التداوي بالمحرم للضرورة قول لا صحة له، وقد نص العلماء رحمهم الله أنه يحرم التداوي بالمحرم. لماذا يا وليد؟ لأنه قد يشفى بدون الدواء وقد يتداوى ولا يشفى، إذن لا ضرورة إليه من وجه ولا تنتفع بالضرورة من وجه آخر. طيب، أما ما أمرتكم به ما فأتوا منه ما استطعتم فأمرها واضح، وهي مطابقة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نبحث نناقش في الحديث حديث أبي هريرة إن الله طيب. طيب يتعلق الطيب المنسوب الله عز وجل بأمور، أولا طيب بذاته، فذاته طيبة مقدسة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. الثاني عبد الرحمن طيب في أسمائه. الدليل الدليل نعم قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. طيب، طيب في صفاته، نعم غانم. الدليل قوله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. طيب، طيب في أفعاله، نعم. الدليل ما ذكرنا لكم؟ الدليل نعم خالقون الله وهو خادعهم. لا، قال الله عز وجل إن ربي على صراط مستقيم، فأفعاله كلها مستقيمة ليس فيها وجاز. طيب في أحكامه، نعم، لقوله تعالى ولن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين. كل هذه يتعلق بها كلها يتعلق بها الوصف بأن الله تعالى طيب. طيب قوله لا يقبل إلا طيبا، المراد طيب في عينه أو في كسبه فيهما جميعا. طيب مثال غير الطيب بعينه عندك؟ نعم مثال لا يقبل إلا طيبا، يعني يتصدق بميتة أو بخمر. طيب مثال الطيب لكسبه. نعم ايش الطيب لكسبه؟ ما نسأل عن الخبيث لكسبه، ما اكتسب على وجه مباح او على وجه شر. طيب ضد ذلك نعم ايش؟ يا سبحان الله، عطنا قاعدة عامة مو مثال. هذا مثال ذا ما اكتسبه على وجه محرم مثل وغيره. قل ايش هذه؟ ما معناها واحد. نعم نعم ما اكتسبه عن طريق الربا او طريق الغش او ما اشبه ذلك. افهم هذا؟ اذن لا يقبل الا طيبا بعينه طيبا بكسبه. ارايتم لو ان الانسان تصدق مما اكتسبه على وجه حرام هل تقبل الصدقه او لا؟ فالجواب ان تصدق به تقربا الى الله لم تقبل، ولم يسقط عنه اسم الكسب الحرام، وان تصدق به تخلصا منه سلم من الاسم، ولكن لا تقبل هذه الصدقه على انها صدقه بل على انها توبه. طيب ارايتم لو ان احدا بنى مسجدا من اموال ربويه ايصلى في هذا المسجد او لا؟ نعم يصلى، يصلى ويشجع هذا على ان يبني مساجد لان فيها نفع للمسلمين وتخفيفا من الاثم عليهم اذا نوى بذلك التخلص. طيب اذا كان محرما لكسبه ويعرف صاحبه كالمسروق والمعصوق فإنها لا، فإنه يجب أن يؤديه إلى صاحبه، فإن مات فإلى ورثته، فإن جهل جهلا مستمرا لا يأمن أو لا يرجو أن يعرفه تصدق به عنه أو عن ورثته إن كان قد مات. طيب قوله آخر شيء غذي بالحرام، غذي نحن نقرأها سابقا غذي وفسرناها بالأمس أنه أطعم طعاما محرما، ولكن النووي رحمه الله قال إنها غذي وفسرها بالشبع، قال غذي بالحرام أي شبع به، وهو عن النووي عالم باللغة العربية كما هو عالم بالرواية أيضا. آخر الدرس الجديد قال الحديث 11. فائدة الأول سبحان الله، من فوائد حديث أبي هريرة أن الله طيب أن الطيب من أسماء الله عز وجل لقوله إن الله طيب، ومنها كمال الله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه، لأن ذلك كله متعلق الطيب. ومنها

إذا دعا الله عز وجل. ومن فائدة هذا الحديث التحذير البالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء وإن توفرت أسباب الإجابة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنى يستجاب لذلك. هذا مع أن أكل الحرام والعياذ بالله سبب انصراف الإنسان عن الدين، يعني عن القيام بواجب الدين، لأن البدن يكون متغذيا على شيء فاسد، والمتغذي على شيء فاسد سيؤثر عليه هذا التغذي. نعم يا سليم، مش عندك؟ نعم. ولما دخل الحمام الشيخ أول شيء لازم يدخل الحمام الشيخ، لأن حتى بعض المحاد الشيخ بعض الناس يكره إن ما يستطيع أن يتوضا من المواد اللي في الماء المسكوبة. إيه. طيب أجبه دليل، هذا الدليل ما دام صادقا في طلب الدليل وليس قصده التحدي، إن كان قصده التحدي فلا كرامة له، والوقار أنا أبلغتك وافعل ما شئت. أما إذا كان حقيقة يريد الحق وطلب الدليل يجب أن تعطيه إذا كنت عالما به. من الكبائر؟ ما خالف أن نقول من الكبائر، ليس من كبائر الذنوب، لكن على قاعدة أكثر العلماء أن الإصرار على الصغير يجعلها كبيرة، وشارب الدخان يصل. لا يمكن يشرب بالحمام عشان يتغبع عن هذول ولا عن الناس، لأنه لو كان في بيت ما في أحد ما شرب بالحمام. أظن إذا شرب نفس الله العافية يعني استانس وفاقم الشيء وهم من الذين يبقون على الحاجة ما يقومون سريعا. على كل حال أدلة تحريم الدخان قطعية الآن أصبحت قطعية، ما هي ظنية. وقرأت فتوى لأحد علماء مصر المعتبرين قال من قال بأن الدخان غير حرام فهو مرتد عن الإسلام، لكن عاد أنا وافق على هذا. نعم شيخ، الجمع بين قولي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس، الجمع بين قولي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ترى إذا دخلت على آله أحسن وأسلم من الإدغام. نعم، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى فليطل ما شاء. وبينما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يرضى، وكذا حذيفة. إيش؟ أقول وبينما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. لأنه صلى. نعم. أجيب واضح. إذا صلى بالناس فهو يصلي من فريضة. لا يتمكن الذين وراءه من أن ينصرف. لكن النافلة إذا رأى المصلي أنه أطال وأتعبه انصرف، هذا الفرق. نعم. أحسن الله إليك، هل هناك فرق؟ إيش؟ هل هناك فرق بين الهدية والهبة؟ بين الهدية والهبة بينهما فرق. الهدية يقصد بها التودد والتحبب، والهبة يقصد بها العطية المجردة. واضح؟ نعم. بارك الله فيك. إذا اختلط مال الرجل وكثر ماله حلال وحرام ثم تاب، فكيف تتخلص من هذا الحرام مع أنه لا يعرفه؟ إذا كان حين اكتسب الحرام يعتقد حله فليس عليه شيء، له ما أصبح. وإذا كان لا يعتق بحل الله فإنه يحتار ويتخلص منه. ما يدري يحتار. قلت يحتار إذا قدم أنه عنده مثل مليون ريال يظن أن المحرم 500,000 يخلص 500,000 يتخلص منه. نعم. من بنى مسجدا بمال محرم من الكسب. نعم. هل يجوز الصلاة؟ ما هو هذا؟ بناء بالدرس. نعم. إذا أراد التخلص جاز الصلاة فيه. ولم يقل. لا ما تعرض للصلاة فيه. قلنا إذا قدر التخلص سلم من الإثم ووسيلة على التوبة. لا على البناء. وإذا أراد التقرب به إلى الله لم يسلم من الإثم وأما الصلاة به فلا بأس به لا حرج. تعلق نعم شيخ حفظكم الله ما حكم سؤال المسافر إيش؟ سؤال المسافر الدعاء سؤال أرى أن ما رأه شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان لا يسأل أحدا الدعاء لنفسه خاصة إن سأل لعموم الناس أو سأل شخص معين رجلا صالحا ترجع إلى بيت العرفين فلا بأس مثال الأول أن يسأل شخصا ترجع إلى بيت العرفين يعني يستسقي بالمسلمين هذا لا بأس منه أو سأل هذا الشخص الذي ترجع إجابته إجابة العرفين أن يقرأ لفلان من الناس هذا أيضا لا بأس لأنه محسن أما إذا سأل نفسه فلا ينبغي إذا قال أدعو الله لي لا ينبغي هذا وإن قدر أنه فعل فليحصل منفعة الدعاء لأن الداء إذا دعا لصار محسنا وله أجر لا نقصد نفع نفسه المحض وهذا فيه محذور آخر أولا ذل السائل أمام المسؤول لأنه لن يسأله إلا وهو يعتقد أن المسؤول فوق ما قدر ثانيا أنه يحدث منة عليه من المسؤول وهذا لا داعي له ثالثا أنه ربما يعتمد على دعاء هذا المسؤول ولا يدعو لنفسه وهذا ضرر عظيم ثالثا أرى أنه مخالف لظهر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولا يدعو على هذا سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو لهم للفرق الواضح بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين من يسلم ولهذا لما تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال قام عكاشة بن محصن وقال قل الله عن يسألني قال أنت منه فطلب الدعاء لنفسه فقال أنت منه عند الوقت الحديث الحادي عشر صفة الحديث لكن لماذا نصبنا ولم نقل الحادي عشر لأنه مركب مع ما بعد مبني على فتح الجزئين فهو مبني على الفتح وعليه نقول الحديث مبتدا الحادي عشر جميعا خبر المبتدا عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عن ابن ابي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته